صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: لا تخض في سب سادات مضوا إنهم ليسوا بأهل للزلل. فقد سبق هذا البيت وأنه ليس من صفات المؤمن بل ولا العاقل، فكيف إذا كان مؤمنا أن يشغل لسانه بعباد الله، أن يشغل لسانه بعباد الله، لأن هذا اللسان هو سبب الهلاك، وهو الذي يحبط الأعمال، ويدل أيضا على حماقة صاحبه، يدل على حماقته، إذ أنه يأخذ يفعل الحسنات ثم يقسمها على عباد الله، يفعل الحسنات ثم يقسمها، يشاركك المغتاب في حسناته ويعطيك أجري صومه وصلاته. هذا المتكلم يعطيك أجر الصوم وأجر أجر الصوم والصلاة. ولهذا لو رأينا إنسان يكسب مالا ويجمع أموالا كثيرة في النهار، ثم إذا أمسى أخذ يحرقها ويتلفها أو يقسمها على الناس بدون داعي، لا صدقة ولا غيره، لقال الناس هذا أحمق وهذا سفيه. فهل هناك أعظم سفها ممن يقسم أعماله الصالحة على عباد الله؟ هذا في الحقيقة من الجهل ومن الحمق ومن عدم الرشد. رزقنا الله وإياكم العافية. وإلا الشيطان يأتي على لسان العبد ويقول قل كذا قل كذا، يهيجه في الكلام حتى يتكلم، فإذا تكلم انفلت الزمام، فلا ينتبه لنفسه إلا وقد ارتكب من المحرمات أو من الكبائر أو غيره بسبب القيل والقال. ويعظم الأمر سوءا إذا كان الكلام ممن لهم أثر في الأمة، كل من لهم أثر في الأمة يتكلم بهم، فإن هذا يزداد سوءا، لأنه إذا تكلم بهم زهد الناس فيما عندهم من العلم أو ما عندهم من الدعوة أو ما عندهم من أمر المعروف والنهي عن المنكر وما عندهم من الخير. ولهذا تكلم رجل عند الحسن البصري رحمه الله بأحد المسلمين، فقال: سلم منك فارس والروم ولم يسلم منك أخوك. هذا هو الفقه. يقول رحمه الله: لا تخض في سب سادات مضوا إنهم ليسوا بأهل للزلل، وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. وتغافل عن أمور، يعني لما نهاه عن الكلام أمره أن يركز على صفة محمودة، على صفة طيبة، أمره أن يركز على منقبة فيها السعادة، فيها العيش الهني، وفيها إبعاد الهموم. ما هي هذه المنقبة وهذه الصفة؟ هي التغافل. تغافل، يظن المقابل أنك غافل وأنت تعلم لكنك تتغافل. فإذا أردت أن تكون سيدا فتغافل عن الناس، لا ترد على كل كلمة، لا تنتبه لكل ما تسمع، لا تبدأ تحلل ما يقال فيك. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي، سيد قومه المتغابي الذي كأنه لا يسمع شيئا وهو يسمع ويعرض. ولهذا يقول: وتغافل عن أمور إنه، أمور نكرة، كل أمر تسمع تغافل عنه، إلا الأمر الذي يعنيك، يعني يحرم عليك أن تتغافل عنه. لو رأيت منكرا هذا لا يتغافل عنه، لو رأيت أمرا لا يسعك تركه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلى آخره. وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. لم يفز بالحمد، ما هو الحمد؟ ها، ذكر المحمود بالصفات الكمال. يعني إذا أردت أن يذكر عنك صفات الكمال وأن تكمل فتغافل، إذا تغفلت ها كملت صفاتك عند الناس وأحبوك واحترموك وصرت ثقيلا، أقصد ثقيلا في وزنك عند الناس. أما الذي لم يتغافل، الذي لا يتغافل يتعب، يتعب كل ما سمع شيء قال لماذا، لماذا قال. لو أن مثلا عندك عشاء ودعوت شخص ولم يأتي للعشاء، لا تقول لماذا ما أتى، ما يحبني، ما السبب، لا تغافل خلاص والتمس العذر له. فإنه لا يتغافل عن هؤلاء وعن الأخطاء إلا الكرام. لم يفز بالحمد إلا من غفل، من غفل. ولهذا يقول الحكماء يقول أظهر من نفسك الغفلة عن أمور الناس غير المحمودة، أظهر الغفلة، الأمور التي غير محمودة أظهر الغفلة عنها. يقصدون في الأمور الغير محمودة ليست محرمة، لا، لكنه قد يكون نالك شيء، قد يكون غرات من الناس، قد يكون أخطاء بغير قصد، أو قد يكون أخطأوا فعلا والتنقيب وراءها يزيدها إشعالا ونارا. فيقولون أظهر من نفسك الغفلة عن أمور الناس غير المحمودة، فإنه لا يظفر بالثناء، شوف لا يظفر بالثناء إلا من ترك أمور الناس وأعرض عن عيوبها. إذا أردت أن تظفر بالثناء، وليس معنى هذا أن الإنسان يطلب الرياء عند الناس، لا، لكن يحبك الناس، يحبك أهل الخير، واعلم أنه إذا أحبك أهل الخير فهي عاجل بشراك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم شهداء الله في أرضه، فإذا كان الرجل يحبه الصالحون ويثنون عليه ويدعون له، على أي شيء يدل هذا؟ هم لا يريدون منه مالا، لا يريدون منه خدمة، لكن يثنون عليه ويدعون له لمحامده ولأوصافه. لم يفز بالحمد إلا من غفل. ولهذا لما قيل لأحد السلف 9 أعشار حسن الخلق التغافل، 9 أعشار حسن الخلق التغافل، يعني لا يمكن يكون خلقك طيب وأنت لا تتغافل على الناس أبدا. فلان قال كذا، لماذا؟ شخص اتصلت عليه في الجوال وأغلق الجوال، بعض الناس يغضب، قال لماذا أغلقه بوجهي؟ طيب وما أعلمك أن أغلقه بوجهك، قد يكون أراد أن يرد عليك ها، فغمز زر آخر، لا سيما الأجهزة الجديدة هذه مشكلة، صح ولا لا؟ خلاص أعرض، تغافل، اتصل به مرة أخرى وهلم جرا. ولهذا أظن الإمام أحمد قيل له إن العقل 9 أعشار العقل التغافل، فقال بل العقل كله التغافل، لأن يعني التغافل هو العقل الذي يتغافل. ومعنى يتغافل يعني لا ينقب وراء الناس ويبحث في أمورهم ويرد عليهم، فليس معناه أن يتغافل عن المنكر. يعني لو رأيت شخص الآن يرتكب منكرا، هل مراد الإمام أحمد أو غيره أن لا ينكر عليه؟ لا، لكن لا تتبع من أخطأ عليك، من تكلم، من فيه عيوب، من له غرات، إلى آخره إلى آخره. ثم قال ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس جبل. ما أجمل هذا الكلام، يقول ليس يخلو المرء من ضد، يعني لا تفكر أنك يوم من الأيام ستسلم من أضداد، من ناس يضدونك ويعاكسونك ويردون عليك وضد ما تريد. لا تحاول، لا يوجد إنسان إلا وله أضداد في هذه الحياة، له ناس يعاكسونه يخالفونه. فقال ليس يخلو المرء من ضد، والضد هو ها النقيض، النقيض والنظير والمعادي له، هذا هو الضد. ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس جبل. لو ترك مخالطة الناس، لو خرج وترك الناس وجلس في رأس جبل ما يسلم من الناس ضده، إذن ما الذي ينبغي؟ أن تروض نفسك على الناس. روض نفسك، لا تظن أن الناس كلهم يوافقونك، لا، قد يوافقونك إذا كنت أمامهم مجاملة أو حياء أو خوفا منك أو درءا لشرك، هذا ممكن، لكنهم ضدك. ولهذا مهما خرج الإنسان في عزلة فلن يسلم من الأضداد والأعداء. ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس جبل، يعني سيظلم، سيأتيه من أظلمه، وسيحصل من يعاديه ومن يقف ضده. لكن عندنا هنا فائدة خارج الموضوع، قوله ضد، الضدان هل يجتمعان وهل يرتفعان؟ انتبهوا، الضدان يجتمعان، الضدان لا يجتمعان ويرتفعان، الضدان ها لا يجتمعان لكن يرتفعان، واضح ولا؟ طيب، القيام والقعود ضدان لا يجتمعان، لكن هل يرتفعان؟ نعم، ممكن يكون نائم. الأبيض والأسود ضدان لا يجتمعان لكن يرتفعان، فالضدان لا يجتمعان ويرتفعان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. انتبهوا، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد أن يبقى واحد، لا يرتفعان جميعا ولا يجتمعان جميعا، بخلاف الضدين، فالضدان لا يجتمعان جميعا لكن قد يرتفعان جميعا، أما النقيض فإنه لا، النقيض لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل حي وميت، ماذا يسمى هذا؟ ضد ولا نقيض؟ هذا نقيض، لا يمكن يرتفعان شخص لا حي ولا ميت، أو شخص حي ميت، لا يمكن يجتمعان ولا يرتفعان. ها، متكلم وساكت، صامت ومتكلم، يجتمعان؟ أجيبوا، لا. يرتفعان؟ لا، هذا النقيضان. فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان لا يجتمعان لكن يرتفعان. ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس جبل، مل عن النمام واهجره فما بلغ المكروه إلا من نقل. مل عن النمام، مل عن النمام يعني مل، كن في جهة وهو في جهة أخرى، لا بد أن تميل عنه ولا تبقى في المكان الذي هو به. والنمام هو الذي ينقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، هذا هو النمام، النمام الذي ينقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، يعني يفسد ما بينهم. وهناك فرق بين الغيبة والنميمة، ولا ما هناك فرق؟ هناك فرق. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هذا الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، تعيبه في شيء فيه، هذا الغيبة. النميمة نقل الكلام بين الناس، تأتي شخص والله فلان يكرهك ويقول، ثم ترجع الآخر وتقول فلان يقول ويقول وهكذا، فهذه النميمة. والنميمة أدخلها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب السحر، جعلها من أنواع السحر، لأن السحر أنواع، من أنواعه النميمة. لماذا؟ لأن السحر هو ما خفي ولطف سببه، يعني السحر يفرق بين الناس ويثير العداوة بأمر خفي لطيف ما يرى، النميمة تفرق بين الناس كما يفرق السحر بأمر لا يرى خفي. ولهذا يقول العلماء إن الساحر، إن النمام يفسد في يوم ما لا يفسده الساحر في سنة، تصوروا، النمام يفسد في يوم ما لا يفسده الساحر في سنة. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى لما تكلم قبل قليل قوله تغافل قال هنا مل عن النمام، يعني كن بعيد لا تكن بقربه لا تكن بجانبه، مل عن النمام وأيضا مع ميولك عنه اهجره. والهجر في اللغة ما هو؟ الترك، يعني اتركه لا تجلس معه فإنه يضرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام، وفي حديث آخر قتات، لا يدخل الجنة قتات. والنميمة كبيرة من كبائر الذنوب. مل عن النمام واهجره فما بلغ المكروه إلا من نقل. يقول لا يبلغ المكروه لك، لا يبلغ المكروه لك إلا من نقل عنك. انتبه، الناظم رحمه الله تعالى يقول من نقل لك نقل عنك. فمن أتى إليك وسب فلان اعلم تماما أنه سيذهب إلى فلان ويسبك عنده. بعض الناس يستانس يرتاح إذا شخص قال والله فلان فيه وفلان فيه وفلان قال وفلان قال، قال أعوذ بالله قال والله ما كنت أظن هذا به. كن على ثقة تماما أنه غدا سيذهب إليه ويقول عنك والله فلان قال وفلان قال. لا تأتيك العزة بالإثم تقول أبدا هذا ما يقول، هذا عندي ثقة. ما في، لو أنه ثقة ما نقل، ما نم في الناس عندك. فمن نم لك نم فيك. ولهذا يقول فما بلغ المكروه إلا من نقل. بلغ عندكم مشدود؟ نعم، ما هو بلغ، بلغ المكروه، يعني من بلغ المكروه لك هو الذي سينقل المكروه منك لغيرك. هذا معنى كلام، من بلغ المكروه لك سينقل المكروه منك لغيرك. ومجمل كلامه يقول انتبه، لا تصحب النمام، لا تصحب النمام ولو زخرف لك القول. ولهذا يقول الحسن البصري يقول من نم إليك نم عليك. إذا رأيت الشخص يتكلم في الآخرين ويشتمهم اعلم أنه سيتكلم بك. لكن أحيانا الأصوات شوي مزعجة، إذا كان صوت مزعج علمونا سكر الدرايش. مل عن النمام واهجره فما بلغ المكروه إلا من نقل، من نقل. ثم قال بعد ذلك داري جار السوء بالصبر وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. داري جار السوء، داري فعل أمر من المداراة، يعني داره جار السوء داره، ومعنى داره ها يعني راعه وجامله ودافعه برفق، هذا معناه. والمراعاة والمجاملة جائزة، وفرق بين المجاملة والمداهنة. انتبهوا، المداهنة ترك المنكر، إقرار الشخص على المنكر، هذا المداهنة. المجاملة مراعاة أحواله، مراعاته، ليس لها علاقة بالمنكر، فتراعي أحوانه، تتحمل منه، تعفو عنه، تراعي ظروفه، لا تعاقبه، لا تحاسبه، لا تجازيه على ما يفعل. هذه المجاملة، هذه المراعاة، هذه المداراة، وليس المداهنة. فهو يقول داري جار السوء، جار السوء داره. لماذا؟ لأنه جار، لأنه جار، مهما بلغ أذاه فيجب عليك الإحسان إليه. ولا زال جبريل يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار حتى ظن أنه سيورثه، يعني حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات الجار يرث جاره مع أولاده. إنها مكانة عظيمة للجار، منزلة عظيمة، اهتم بها الإسلام وكررها، فصار جبريل يكررها عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدخله في الميراث، يأخذ من أمواله وعقاره وملكه. مع أننا نرى بعض الجيران لا يسلم على جاره ولا يحسن إلى جاره ولا يراه شيئا، بل قد يشتمه عند الناس، وقد يمن عليه يقول أنا أطيب من جاري، أنا فعلت وفعلت وفعلت وجاري فعل معي كذا وكذا. أين شكر الإحسان؟ سبحان الله. والجار يجب احترامه، يجب احترامه حتى لو كان كافرا، لأن الجار ثلاث أقسام: جار له حق واحد وهو الجار الكافر، وجار له حقان الجار المسلم، وجار له ثلاثة حقوق: الجار القريب، الجار المسلم القريب، الرحم، فهذا له ثلاث حقوق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى من جيرانه وهم كفار، ويتحمل أذاهم ويزورهم عليه الصلاة والسلام. وضربوا ضرب السلف أروع الأمثلة في التعامل مع الجيران. يذكر أن رجلا أهدى رأس ذبيحة، طبخه ما عنده إلا هو، فآثر جاره، أعطاه جاره، فجاره الثاني قال أعطيه جاري أولى من آكله، فأعطاه جاره الثالث، جاره الثالث أعطاه الرابع، كل يعطي يؤثر جاره، حتى رجع إلى من؟ حتى رجع إلى الأول الذي دفعه. هذا هو الإثار. ومع الأسف نرى بعض الجيران يتشاحنون عند برميل الزبالة. هذا حصل، حصل قبل سنوات، وليس هنا حتى لا يظن بأحد شيء، حصل قبل سنوات أن رجل أتى بزبالته، ما عند بيت الزبالة إلا واحدة أقرب إلى باب جاره، فذهب بها إلى باب جاره، فخرج جاره قال يا أخي ما تستطيع أن تحفظ عنا زبالتك تضعها عندنا؟ قال يا أخي هذا برميل زبالة وضعته البلدية. ثم قال له جاره مرة أخرى، كان جاره أحسن منه خلقا، اشترى برميل زبالة جديدا فوضعه عند بابه وقال لجاره يا أخي اترك برميل الزبالة الذي عندك وضعه في البرميل الذي عندي. هل وصل الحد بنا مسلمين إلى هذا الانحطاط؟ طيب لو أن جارك وضع الأذى في بيتك من فوق الجدار، وضعه في بيتك، ما هو شعورك؟ ماذا ستصنع؟ فكما أنه يجب على الجار أن يحتمل جاره، أيضا يجب على الجار أن لا يؤذي جاره. بعض الناس لو سال من جاره ما إليه غضب وأقام الدنيا ولم يقعدها، أزعجنا بكثرة الماء يصب الماء على بيوتنا، وفي المقابل من الجيران من يغسل بيته في اليوم في الأسبوع مرتين ثلاثا، وكل يوم عند باب جاره ماء. أين احترام الجيران؟ فإذا وجد جار سوء فعليك أن تداريه، احذر أن تسبه أو تتكلم عليه أو ترد عليه أو تفعل معه مثل ما فعل، فليس هذا من هدي المرسلين. ولهذا قال داري جار السوء بالصبر، والصبر هو حبس النفس عن مجاراته والرد عليه والانتقام منه إلى آخره، بالصبر. وإن لم تجد إنسان يقول أنا والله ما أصبر، معنى ما تحمل، ما أستطيع، قال المصنف وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل، يعني انتقل عنه، بيع بيتك واشتري غيره، شو المشكلة؟ كونك تبيع البيت وتتحمل وتشتري بيت آخر لو حصل لك شيئا من التعب أحسن من لا تأثم عند الله جل وعلا وتقع في كبائر الذنوب وتقع في السوء، أو قد تضيق على جارك. ولهذا إذا لم تستطع الصبر فما أحلى النقل. ولهذا يقول العقلاء يقولون الجار قبل الدار، إذا أردت أن تبني بيتا فإنك تختار أولا تختار جارا. مريم ماذا قدمت؟ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، فقدمت الجار قبل الدار، قالت ربي ابن لي عندك، هذا الجار عندك، نعم، امرأة فرعون، قالت رب ابن لي عندك هذا الجار بيتا في الجنة، ثم قالت بيتا، فقدمت الجار قبل الدار. وبعض الناس لا، يقول إذا كان جاري ما يستحي أنا ما أستحي، إذا كان هو رضي أنا أرضى منه، يظن أن الرد والانتقام أنه شجاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالصرعة، يعني ليس الشجاع بس الذي يصرع الناس، لا، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا الشجاع، الشجاع الذي إذا أتيته وأنت غضبان ابتسم في وجهك وأتاك برحابة صدر وسعة صدر، هذا هو الشجاع. أما شديد السرعة ليس بشجاع، قد تثيره كلمة كلمة ثم تكون بعد هذه الكلمة ها دية 50 مليون، صح ولا لا؟ أنت في ساعة عن هذه الأمور، أنت في ساعة عن قتل شخص ثم بعد ذلك ملايين وقد لا يحصل عفو. كلمة. مر النبي صلى الله عليه وسلم برجلين كل منهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، كل غضبان على الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو قالوا بسم الله لذهب عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذا غضبت يا أخي إذا غضبت انتقل غير مكانك، استعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحصل شيء. ولعل من الطرف والمواقف، أحد الإخوة كان يسير في السيارة على الطريق، فمالت السيارة عن الطريق وخرج تراب وحصل على السيارة التي خلفه، فبدأ ها يدعوه في النور كبس له يقول وقف زعلان، الذي أمامه ما يعلم، ميلت السيارة وضرب عليه الحصى، هذا خرج ثم وقف ونزل. الثاني لما نزل نزل واخذ معه الحديدة حقت العفريتة، ما الجريمة؟ ما صار شيء، ميلت السيارة، ويأتي غضبان معها العصا معها الحديدة، الآخر وقف على السيارة وبدأ يبتسم، هذاك ذهب حتى وصل إليه ثم وقف، قال أنت صاحي ولا ما أنت صاحي؟ قال لماذا؟ قال أنا زعلان وتضحك. قال لي وش اللي حصل؟ قال ميلت علي بالسيارة والحصي بكسر سيارتي. قال ما دريت ما انتبهت، فألقى الحديدة وآتى وسلم عليه. قال طيب يا أخي لو أنني صرت أحمقا مثلك فأخذت عصا وأنت أخذت عصا، ما هي النتيجة؟ ستكون النتيجة لا نهاية لها، لا تظن أن هذا جبن. نعم إذا أتى إليك لأخذ مالك ويمسك حلقك ولا في فائدة إلا أن تدفع عن نفسك، الإسلام ما يقول لك ضع يدك على الأخرى، لا، دافع عن نفسك دافع عن مالك، لكن تدرى هذا الأمر بالأسهل في الأسهل. فإذا لم يستطع الإنسان أن يتحمل فلنتقل على المكان ويغجره. ولهذا يقول فما وإن لم تجد صبرا فما أحلى ما أحلى النقل ما أحلى النقل. ثم قال رحمه الله تعالى جانب السلطان واحذر بطشه إلى آخره، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.